عشرين ألف يقولون نحبس الباب. واضح؟ والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه ينظر إلى القرائن، أنه إذا كان ننظر إلى القرائن، أنه إذا كان نعم ننظر إلى القرائن، أنه إن كان الريع مضطردا ويقلب على الظن أنه لن يقتل، فنقول ما نحبس الفاضل هذا، نصرف الفاضل في أي شيء، في ماذا؟ في مثله وفي المصالح، مثل ما قال شيخ الإسلام، في مثله وفي المصالح. وأما إن كان القرينة تدل على أنه ربما يقتل، تارة تزيد الأجور وتارة تنقص إلى قله، فهنا نحبس الباب. نعم، وهذا القول، نعم هذا القول هو الصواب في هذه المسألة. كم بقى على ذلك؟ طيب. يعني حنا إن شاء الله الأسبوع القادم، يمكن إن شاء الله أول الأسبوع القادم بإذن الله، يعني يمكن يوم الأحد نكون انهينا الوصايا بإذن الله، ونقف على كتاب النكاح. فأنتم إذا كنتم تريدون أن نواصل، يعني واصلنا، كنتم تريدون أن نجعل كتاب النكاح للفصل القادم، يعني حنا مرتبين على أن يكون كتاب النكاح للفصل القادم إن شاء الله. ها؟ وش الفرض تدرسون أنتم الشيخ أحمد المطفولي؟